لأن عادة إيه الخطبة لها طعم غير الدرس، لكن أريد أن أشير إلى معان مهمة وخطيرة جدا لابد من أن تسمعها الأمة كلها وأن نعمل عليها في هذه الأيام. قلت أيها الإخوة أننا نعيش في هذه، عشنا برهة من الدهر في ظل طغيان وظلم وأذى وتعتيم وخوف، وجاء الله جل جلاله بهذا الفرج. الله جل جلاله أتانا بهذا الفرج، نفهم منه قول الله جل جلاله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هي دي المشهد، لاحظوا معايا، في ظن أهلها أنهم قادرون عليها. أنا لما بشوف الاضطرابات اللي حصل في أماكن كثيرة أقول اللي ما تابش مش هتعدي، اللي هيتوب ربنا هيستره ويعديها عليه، واللي يقرب من ربنا ويقوم بحق الله سينصر. الله جل جلاله هذه أيام من أيام الله، أيام الله جل جلاله أي أيام النعم وأيام النقم، أيام الله سبحانه وتعالى. الشاهد إيه؟ خلينا احنا في اللي احنا فيه، أن هذه الأيام، أن الأيام الظلمة، أيام الظلام أفرزت أخلاقيات، نسميها أخلاقيات الأزمة. عاش الناس في كبت وقهر وأذى وظلم فأفرز هذا الكبت أخلاقيات رديئة تنافي الإسلام. بقول النعمة اللي احنا فيها النهاردة إذا أردنا أن نحافظ عليها وأن نستزيدها من الله فلابد أن نتخلص من هذه الأخلاقيات. لازم من هذه الأخلاقيات الخوف من الدين أو الخوف من التدين. كان الناس اللي يقع في لحيته خايف ومرعوب، فعشان كده بقول للناس النهاردة خلاص انت خايف من ايه؟ مالكش عذر. قد كان بعض الناس يتعلل بهذا، وكنا نجيب أن دفع البلاء يكون بطاعة الله ورسوله لا بمعصية الله ورسوله. هذا كان بلاء مظنون، خلاص راح. اللي كانت تنتقب كانت خايفة، وحقيقة يعني أنا مش عارف أقول لكم إزاي، وينفع بقى الواحد يفضفض وما احنا بفضفضة، إن كانت الأمور تسير لدرجة إن الوزير يقولوا له جايبين حكم من المحكمة بإن المنتقبة تدخل الامتحان تقول تبل وتشرب ميته. أين ذهبوا؟ أخذ الله حقه من الجميع. فلذلك بنقول للمنتقبة خلاص أنت خايفة من إيه؟ اللي مش أنت لسه مستنية إيه؟ ما لبستيش النقاب ليه؟ ونقول اللي مش ملتحي أنت خايف من إيه؟ لسه مش ملتحي ليه؟ اعفي لحيتك ما تخافش. نريد أن تعبر الأمة حاجز الجبن، حاجز الخوف، حاجز الرعب، حاجز القلق، أن تتسم الأمة بالشجاعة لكي لا تعود الأمور إلى ما كانت عليه. هذه الخطوة التي خطتها الأمة إلى الأمام لا نريد أن ترجعها مرة أخرى إلى الخلف، اللي هي عدم الخوف وعدم الجبن. أفرزت الأزمة جوا من الظلم الخانق المنتشر على جميع المستويات. كان الكبير يظلم الصغير، والمدير يظلم الموظف، والموظف يظلم العامل، والعامل يظلم اللي جاي يقضي مصلحة. كان ظلم منتشر وكثير. زي ما قلت المرة اللي فاتت، كان اللي بيبيع أنبوب البوتاجاز بيظلم اللي بيشتري منه الأنبوبة، واللي بيبيع العيش بيسرق الدقيق ويبيعه. ظلم وأذى كثير لأنه شايف اللي فوق بيظلم يبقى كله يظلم وكله بيخلص من بعضه. نريد أن نتخلص من هذا الجو الخانق وأن نتعلم وأن تنتشر بيننا نفسية. النهاردة أنا كل ما أجي في الخطبة أقول نفسية تطلع ثقافة، نفسية التسامح، نفسية الحب، نفسية الود، نفسية الإكرام، نفسية الإيثار، نفسية البذل، نفسية العطاء. عايزين نتخلص من جو الظلم الماضي لننتقل إلى جو التسامح والعيش، العيش في حرية والعيش في أمان والعيش في جمال الإسلام وجلاله. أيضا من أخلاقيات الأزمة التي نحتاج أن نتخلص منها الحقد والحسد والتباغض. أفرزت الأزمة والعيش في جو الظلم والقهر والعدوان والأذى، أفرزت عند الناس إن كان كله بيشك ببعضه، مين المخبر اللي بيبلغ عن التاني، كله بيشكك في بعضه، كله خايف من بعضه، وكله مرعوب، المكالمات مترقبة، والجو ده خلاص. يا ناس انتم مش هين عليكم تعيشوا جو النور ده؟ يعني الإشكال الكبير أن الذين تعودوا الجبن، عارف بني إسرائيل لما خرجوا مع سيدنا موسى إلى صحراء سيناء ومكن لهم خلاص بقى هم أصحاب الدولة، ما عرفوش يعيشوا إنهم أحرار، اتعودوا على الجبن وتعودوا على الذل وتعودوا على القهر. يعني اللي تعود على المشي كده مش عارف يرفع راسه. ارفع راسك وقل لا إله إلا الله، ارفع راسك وقل الله أكبر، ارفع راسك وقل لله الحمد وحده. فيش حد النهاردة زلك، ارفع راسك أخي المسلم وقل لا إله إلا الله، قل الله أكبر. اتعود بقى على حياة انك انت انسان حر وانسان كريم له كرامة. تعود على هذا، لان لو رأوك ما زلت ذليلا سيعاودون إذلالك. تحرر بدينك بإسلامك والتزم. زي ما اقول كده، كان في جو خانق من التخويف من التدين. وانا قلت المره اللي فاتت ان احنا لسنا بارهابيين ولا متطرفين ولا متزمتين ولا متعصبين ولا متشددين. ديننا دين جميل، دين رائق رائع، ونحن اصحاب منهج في هذا الدين، ندعو الى هذا الخير والبركه في هذا الدين. نريد أن يتخلص المجتمع من الحقد. يا البلد دي مفيهاش مناديل ولا إيه؟ إذا إحنا في عصر الحرية يا أخي في المناديل. أنا بحبكم في الله. إذا هي الحرية بتمنع المناديل؟ طيب أصل ربنا يهديك يا ميدان يتوب عليك. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، المجتمع كان زاد فيه الحقد، حقد الغني على الفقير وحقد الفقير على الغني. قول لي معقولة؟ طب الغني يحقد على الفقير ليه؟ يحقد على الفقير ان هو عايش بصحته وبراحته، التاني خايف على ماله فبيزل اكثر في الفقير ويزل. اخوتي، نريد ان تنتشر الان الان الان في هذه اللحظة بيننا نفسية التآخي والتوادد والتحابب. أن يشعر المسلمون كلهم أنهم إخوة، أن يشعر المسلمون كلهم أنهم إخوة. قال الله إنما المؤمنون إخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. نريد أن نعيش هذه النفسية، نفسية إن اللي جنبيك ده المسلم، اللي جنبيك ده أخوك، أخوك أخوك، أخوك أخوك، لحمك دمك، من لحمك ودمك. الضفر ما يطلعش من اللحم، واللحم والدم ما يبقاش مية. عايزين نعيش النفسية دي بعدما فسدت وصار الكل يخون الكل والكل يحقد على الكل والكل ينهب الكل. النهاردة التاجر، مش النهاردة، كان التاجر عايز ينهب التاني. عشان كده انا قلت من اول الازمة ان احنا نحتاج الى المطالبة، وياريت حد يتبنى الطلب ده، المطالبة بالغاء ضريبة المبيعات. هي دي سبب الغلاء، لان كله زود 10% وده زود 10%، زود السلعة بتزيد 200% على ما توصل للراجل. حد يتبنى دي، ان محتاجين تخفيض الاسعار، محتاجين عشان ما يبقاش عند التاجر جشع وطمع. لكن التاجر جشع وطمع لانه شاف ان الدولة بتسرقه، بتنهبه بالضرائب، فعشان كده هو بينهب اللي تحت منه واللي اصغر منه. فعشان كده لو اننا كلنا تواصينا بان يخدم بعضنا بعضا وان يحب بعضنا بعضا وان ييسر بعضنا على بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. كثرت طائفة المدينين، المديونين النهاردة كتروا جدا، الطائفة ضخمة جدا من المجتمع، مديون مديون مديون ومش عارف يسد، يعمل ايه، يجيب منين، مش عارف يسد، وتصدر ضده احكام، وياخد فلوس الناس يشغلها ويضيعها، ويختارت فلوس من البنوك ويضيعها وتضيع منه، لأنه بيحارب ربنا والبنوك ربا. فنريد أن نعالج أخلاقيات الأزمة، أن يحب بعضنا بعض، وأن يتصدق بعضنا على بعض، وأن تنشرح صدورنا لبعضنا البعض، وأن نظهر الذلة للمؤمنين. أيضا من إفرازات أخلاقيات الأزمة الخيانة والسرقة والرشوة. كثرت هذه الأخلاقيات، وكانوا زمان يقولوا من تحت الترابيزة، ما بقتش من تحت الترابيزة، بقت من فوق الترابيزة وعلني. فرض عين، إذا أردت أن تنجز فعليك أن تدفع، تدفع عشان تقضي أي مصلحة. وأنا حكيت القصة دي قبل كده، وللأسف كان برضو نتيجة أخلاقيات الأزمة، لعلها أصابتني ساعتها بأزمة. فلما تعاملت عشان استخرج بطاقة الرقم القومي، عشان أروح أجيب شهادة ميلاد لنفسي، عشان أجيب أعمل بطاقة جديدة، عشان أغير العنوان، عشان أغير الوظيفة، تعاملت مع، رغم أنه هو بيقول عشان خاطر الشيخ وريحه الشيخ، وهو خايف من الشيخ. أمال لو واحد تاني كان عمل فيه إيه؟ كان عمل فيه ايه؟ بقول له يعني لو واحد تاني تعمل ايه؟ قال لي ما مشهاش بأقل من 3000 جنيه. وانا حكيت القصة دي قبل كده، فمفيش داعي لإعادتها. لكن الشاهد ايه؟ ان اخلاقيات الرشوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، اللي ماشي الساعي بينهم، الدليل اللي بيسهل العملية، ياخد من ده ويدي ده. صار المجتمع ملعونا، واللعن الطرد من رحمة الله. عايزين النهاردة الرضا بما قسم الله، وأن نكف عن الرشوة، والكف عن الرشوة والسرقة والنصب إنما يكون بأن يتبنى الأغنياء قضية الصدقة، مش بس الزكاة اللي هي 2.5%، لا، الصدقة. تصدق تصدق وبإكرام، يعني عايزك تبحتر، ولن يضيع. قال الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تصدق وأعطي وابذل وأكرم. إذا كنت بطالب التجار أنهم يخفضوا الأسعار، وقد أخبرني أحد الإخوة اللحمة نزلت 10 جنيه، مش عارف كم وستين نزلت كم وخمسين او كم وخمسين نزلت كم واربعين, معلش مش خبير بالاسعار انا شوية. فهذا شيء جيد جدا. بعض الاخوة قال لي ان هو نزلوا جابوا من السوق وبدأوا يبيعوا للناس الخضار, اضطروا الخضارية انهم ينزلوا الاسعار لاقل من النصف. ايوة كده, ايوة كده, يبد ان نحل هذه الازمة وان نكف طمع الناس وان نكف استغلال الناس وان نتعاون على ان يأكل الفقير بشرف وان لا يسرق الفقير ولا ان لا ينصب وان لا ينهب التاجر. لابد من التخلص من حالة الخيانة والسرقة والرشوة. ايضا من افرازات الازمة, اخلاقيات الازمة, الكذب والنفاق الاجتماعي. كسر الكذب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة الأمر التافه يتكلم في أمر العامة. أفرزت الأزمة هذه الأخلاقيات لما رأى الناس أنه يصدق الكاذب. أنت مميل ليه؟ ما ترفع رأسك شوي, ارفع رأسك. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أفرزت الأزمة هذه الأخلاقيات. صدق الكاذب فكذب الناس. هذا من تقول له أغشك ولا أقول في وشك يقول لك لا غشني. غشني يعني أضحك عليك ولا أقول لك حقيقة؟ لا أضحك علي, ما تقوليش حقيقة. رضي الناس هذا وتراضوه فيما بينهم. دي إفرازات رديئة لواقع أليم مرير. فلذلك نريد أن يعالج هذا الواقع الآن. خلاص الدنيا اتغيرت, محتاج تنافق حد ولا تكذب على حد ولا تخدع حد. قول الحقيقة وربي أولادك على هذا وارفع رأسك وقل الحق, والحق حلو وليس بمر إن شاء الله. أيضا كثر من إفرازات الأزمة العمل للمجد الشخصي ونسيان أمر الأمة كدولة. حصل كده إن بقى كل واحد ولاؤه لنفسه وبيعمل لمصلحة شخص مش لمصلحة البلد. كتير قوي ده, كبير وصغير من فوق لتحت كله بيدور على مصلحته وكله بيدور على منفعته الشخصية. وانتشرت كلمة البلد بلدهم, يعملوا فيها اللي هم عايزينه. خلاص انتهت القضية دي. وانا شايف الوقت انتشرت كلمة البلد بلدنا. محتاجين كلنا نتعامل بهذا المنطق ان احنا نبني وننهض. ودي الدعوة اللي تبنيتها من الأول خالص, الهدوء والصبر وعدم الاختلاف, لنبني بلدنا, لنبني الأمة, لنقيم للإسلام دولة. نريد أن نتعاون على البر والتقوى وأن يغمط كل منا نفسه وأن يغلب مصلحة المجتمع على مصلحته الشخصية ومصلحة البلد على مصلحة الشخصية ومصلحة الأمة على مصلحة الشخصية, وأن لا ينظر فقط إلى ما يجر عليه مصلحة شخصية وإنما ينظر إلى مصلحة عامة تنفع الأمة جمعاء. إخوتي لعل هذه بعض الأمراض. لم أريد التوسع عشان نرجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, لكن ما زلت أنبه على المطالب الثلاثة. الهدوء. هناك أناس في هذه الأيام لا يحبون أن تسير الأمور إلى الأحسن, من مصلحتهم أن تظل الأمور مشتعلة. الواحد بيسمع حاجات أنا ما كنتش يعني الواحد ما كانش عايش بيسمع حاجات النهاردة عجيبة جدا. إن فلان هو اللي عمل أزمة كذا، وفلان هو اللي فجر كذا، وفلان هو اللي عمل أحداث كذا، وفلان هو اللي هم منهم فيهم. في ناس عايزة كده تفضل البلد مولعة. نريد أن نفوت عليهم الآن هذه الفرصة بالهدوء، بالهدوء والتراحم، وتفويت الفرصة على من يريد زيادة المشكلة وإشعال الأزمة، وأن يعيش المسلمون في هدوء وفي طمأنينة، وأن يستمر الخير حتى يبلغ مداه إن شاء الله. إخوتي، النصيحة الهدوء والصبر وعدم الاختلاف، وألا نقيم المعارك. ثم فاصل قصير وأعود معكم إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيب الريموت واوعى تعدي الناحية، خليك معي، تفضل. القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ اللهم أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بما يوازي نعمك ويوافي مزيدك. اللهم تمم النعمة والفضل، اللهم تمم النعمة والفضل والعافية والستر. اللهم أكمل الأجر بجبر الكسر وزيادة البر، وزيادة البر وكبت الشر. اللهم أنت قلت وقولك الحق، يزيد في الخلق ما يشاء. فاللهم زد في قوتنا قوة منك، قوة على الحق نتقوى بها على طاعتك. اللهم يا أرحم الراحمين، يا قوي يا متين، نلتمس عونا منك لنقوم بشكر نعمك. اللهم أطفئ لوعة قلوبنا بفيض من حنانك وعطفك ولطفك وحبك وجلالك وإكرامك. اللهم أعنا على السير إليك بين العطف واللطف، يا حنان يا منان، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. إخوتي، توقفنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في اللقاء الماضي عند موقف أهل مكة وموقف أهل المدينة. ألقينا نظرة على مكة وكيف عادت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وآذت النبي وأصحابه، وكيف أن يثرب كانت تعاني وتحتاج أن يكون بينهم النبي. سبحان الله العظيم، الله جل جلاله، وعايزين نفهم القصة دي، نفهم القضية دي، نفهم الأمر ده، أن الله جل جلاله سبحانه وتعالى عليم حكيم خبير، عليم حكيم خبير. فالله عز وجل يرى أمر عباده، يرى رب سبحانه وتعالى، يرى رب سبحانه وتعالى. لما كانوا دايما يقولون الظلم والأذى واللي حصل، الله جل جلاله أرحم بنا من أنفسنا. يعني رب سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك، مش من أمك بقى لا، شوف أنت بترحم نفسك إزاي وخايف على نفسك إزاي، الله أرحم بك من نفسك. قلت لكم حديث شيبني في قول الله عز وجل في الحديث القدسي، ما ترددت في شيء أنا فاعله. ده ربنا اللي بيقول، الله ربنا بيقول ما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، هو يكره الموت وأنا أكره مساءته. يا لله، والله فعلا كلام يدوخ. ربنا بيقول إن عبد المؤمن بيكره الموت، الموت يسيئه، وأنا لا أحب أن أسيء إليه، لا أحب له أن يستاء. الله. فأنا عايزك تفهم القصة دي، تفهم القضية دي، تفهم الموضوع ده، أن الله جل جلاله يرى الكون كله، يرى خلقه كلهم، يرى ما يجري في هذا الكون. والله جل جلاله لا يريد أن يعذب أحدا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. زي ما ابن القيم حكى القصة دي، إن واحد ماشي في الشارع فوجئ إن باب يتفتح، وولد طفل بيجري بيصرخ ويجري بره، راحت أمه رازعة الباب وراه. الولد قاعد يتلفت يمين وشمال ويروح كده وكده، ملقاش حتى يروحها، رجع تاني على الباب يخبط ويعيط. أمه فتحت له الباب ودخلته، بس بعد فترة، بعد ما تعب من البكاء على الباب ونام. فأمه بتقول له يعني لا تحملني على غير ما أحبه لك، إن أنا أعطف عليك وأحن عليك وأكرمك ورعيك، بس أنت الأم بتقول له، الأم بتقول للولد أنت بتخليني أطردك وأضربك وأعاقبك، أنت اللي بتعمل كده بس بدون تعليق. فالشاهد يا إخوة أن الله جل جلاله يرى أهل مكة وعتوهم وأذاهم، ويرى أهل المدينة وحاجتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. حرم مشركو مكة الخير كله، جحدوا الرسالة وقعدوا بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن يبغونها عوجا. نجحت دعايتهم الكاذبة في منع قبائل كثيرة من دخول الإسلام، ولكن الله يعمل لدينه. الواحد مش عارف ينفك من الواقع اللي احنا عايشينه، ان بقول ان اللي احنا فيه من سعة وفتح وأمان ورخاء هذا من صنع الله. كتير قلت يا جماعة هنا وفي غير هنا، قلت ان لو على جهدنا الحاصل والثمرة جهدنا لا يساوي ذرة فيها، لكن الله يعمل لدينه، والله ينصر الدعوة، والله يسخر من شاء كيف شاء متى شاء بما شاء لينصر هذه الدعوة. نجحت الدعاية الكاذبة في صرف كثير من القبائل، ولكن لابد للحق أن يعلو وأن يثوب إليه المضللون المخدوعون، على شرط أن يظل أهل الحق أوفياء له، مخلصين له، حراسا عليه، صابرين، محتسبين. شرط. ولذلك قيض الله للإسلام وللدعوة من استنقذها من البيئة التي صادرته، فانتقل الإسلام نقلة أنيس بعد وحشة، واستوطن بعد غربة، وشق طريقه في الحياة. بعد أن زالت الجلامدة الصلد الملقاة في مجراه. وبدأ هذا التحول على أيدي شباب ستة. تصدق بقى؟ ستة شباب جاءوا إلى موسم الحج فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نأتي بالقصة على وجهها من البداية. كان أهل يثرب يمتازون عن سائر العرب أنهم يجاورهم اليهود، فألفوا عقيدة التوحيد، لأن اليهود ما بيعبدوش أصنام مش زي أهل مكة. فالعرب في في في في يثرب لما شافوا اليهود ما بيعبدوش أصنام وبيقولوا الله ويدعو يا الله، ألفوا عقيدة التوحيد. وربما حاورهم اليهود في شؤون الأديان وعابوا عليهم عبادة الأوثان. ممكن اليهود يقول له ايه يا عم اللي انت بتعبده ده، ده حجر، ايه اللي انت بتعمله ده، انت تعمل حاجة بايديك وتعبدها، الحاجات دي ما تنفعش وتضر. فاذا اشتدت اللجاجة وطال الجدل قال لهم اليهود يوشك أن يبعث الله نبيا فنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. الغريب أن اليهود اللي قالوا كده يوشك أن يبعث نبي هم أول من كفروا بهذا النبي، سبحان الله العظيم. لذلك ندد القرآن بهؤلاء لما قال سبحانه وتعالى ولما جاءهم رسول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. العرب الأميون الذين هددوا ببعثة هذا النبي فتحوا مسامعهم له. عندما وافى الموسم موسم الحج قدمت قبائل يثرب، رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله، قال بعضهم لبعض تعلمون والله هذا هو النبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. وأخذ ذكر الإسلام يشيع في المدينة رويدا رويدا، وظلت دعوة الإسلام هناك وإن لم تستقبل بترحيب ولكنها لم تستقبل بالسباب والحراب. في موسم الحج من السنة الحادية عشرة من السنة الحادية عشرة من البعثة وجدت الدعوة بذورا صالحة، سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات. ففي هذه السنة تحول مجرى الأحداث وتحول خط التاريخ. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم مش عارف ينفع أقوله ولا ينفعش، استغفر الله، أستاذ ورئيس قسم الدعوة إلى الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي علم الناس الدعوة إلى الله، هو الذي علم الناس الدعوة، فن الدعوة، هو الذي علم الناس مش مش مش كده الغربيين بقى. وأنا دايما بحذر من إن إحنا لما نستدل بكلام الغربيين في تعظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقول إن الكلام ده غلط، لأنهم بيعظموا النبي صلى الله عليه وسلم كبشر كفرد بشر، أما نحن فنعظمه كرسول لله يوحى إليه. يبقى القضية مش إن هو كإنسان استطاع إنه يعمل اللي ما حدش يقدر يعمله، لا، ده صنع ما صنع لأنه رسول الله، لأنه يوحى إليه. يبقى مش ذكاؤه البشري وإنما وحي الله إليه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل علمه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر إلى آخر الآيات. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصف إلى آخر الآيات. كل هذا تعليم من الله للنبي. فالذي علم النبي الدعوة الله, وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التعليم حين سار بهذا التعليم استطاع أن يفعل ما لا يستطيع أحد أبدا من البشر أن يفعله في إقامة أمة الإسلام. الشاهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من حكمته إزاء ما يلقى من أهل مكة أنه كان يخرج إلى القبائل في ظلام الليل. أيام مكة أيام منى أيام جميلة. اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة, اللهم يسر لنا الحج والعمرة, اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة, آمين. كان يخرج في ظلام الليل أيام منى, يوم 8 يوم التروية, يوم 10 و11 و12 ليالي المبيت في منى, يخرج في الليل ويمر على القبائل. لولا ان فضفضة هوا كان نفسي نروح الصحراء ونعمل خيام ونستشعر ازاي كان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يدخل الخيمة دي ويطلع من الخيمة, يدخل الخيمة دي ويكلم الناس دول ويردوا عليه ويقولوا له. كان نفسي يبقى الكلام ده كده له نبض الحياة حقيقي. بحب انا ان احنا ننتقل الى هناك. انا عايزك تغمض عينك كده وتتصور سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. تتصور وهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي بالليل وقدامه سيدنا علي بن ابي طالب وجنبيه سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه, وعمالين يدخلوا الخيمه دي يطلعوا من الخيمه دي يروحوا يتمشوا عند المكان ده ويقابلوا الشباب دول ويسمعوا دول يدخلوا انتوا مين وانتوا جايين منين وانتوا عقيدتكوا ايه. طب انت مين؟ انا محمد رسول الله. يعني ايه رسول الله؟ يعني يوحى الي. يعني ايه يوحى اليك؟ يعني نزل علي قران من عند الله. طب نسمع عندك ايه؟ والى ما تدعو يا اخ العرب. الله خرج ليلة ومعه ابو بكر وعلي, مر على منازل زهل وشيبان ابن ثعلبة, كلمهم ودارت بين سيدنا أبي بكر ورجل من زهل أسئلة وردود طريفة, وأجاب بنو شيبان بأرجى الأجوبة غير أنهم توقفوا عن قبول الإسلام. زي ما مر معنا الكلام لما قال لهم ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق. ثم مر رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم بعقبة منى فسمع أصوات شباب يتكلمون فعمدهم حتى لحق بهم, وكانوا 6 نفر من يثرب كلهم من الخزرج, هم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطب بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله. لما لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنتم؟ سبحان الله, أنتم مين؟ قالوا نفر من خزرج. قال من موالي اليهود؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ وده اللي أنا بقوله النهاردة يا شباب, إن إحنا محتاجين فعلا إلى هذا الانتشار, فرصة إن نقعد مع الشباب ونكلمهم الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا. عايزين الناس يعرفوا منهجنا، يعرفونا، يعرفوا أسلوبنا في الدعوة، يعرفوا أهدافنا إيه. أنا قبل كده قلت من نحن وماذا نريد. من نحن؟ مسلمون. وماذا نريد؟ نريد أن يعبد الناس الله. وإيه كمان؟ بس يعني أنتوا مش عايزين حاجة تاني؟ لا والله مش عايزين حاجة تاني خالص خالص. طب وانت مالك؟ الناس يعبدوا الله او ما يعبدوش الله ليه؟ لا، ده ارث. العلماء ورثة الانبياء، ده ارث. الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. دي وظيفتنا ومهمتنا، مش احنا مالنا، لا ده هو ده، هي دي شغلتنا، وهو ده هدفنا، ان الناس يعبدوا ربنا. طب انت هتستفيد ايه لما الناس يعبدوا ربنا؟ اصل ربنا ده حبيبي جل جلاله سبحانه وتعالى، فانا هستفيد ان الناس تحب حبيبي، دي فايدة ليا. انا عايز الناس تحب اللي انا بحبه، تحب ربنا، وان ربنا يحبهم، هم يستفيدوا ايضا. نريد ان ننشر هذه الدعوة بهذا الحب، بالحب، ان احنا ان الناس تحب ربنا، والناس تعبد ربنا، الناس توحد ربنا، الناس تتبع سيدنا النبي وتمشي وراه عشان توصل لربنا، الناس تدخل الجنة في الدنيا وفي الآخرة. هو ده الهدف. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ هل تجلسون؟ أفلا تجلسون؟ أكلمكم؟ قالوا بلى. فجلسوا فحدثهم عن الإسلام وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله، فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم أنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه، فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلموا. وكانوا من عقلاء يثرب، كانوا ناس عاقلين جدا، وفعلا سرعوا إلى الإسلام، لأنهم كانوا قد أنهكتهم الحرب، فآمنوا وأسلموا وقالوا: يا رسول الله، إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم. كان يوم بعاث قريب لسه في نفس السنة، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. قالوا له بس يسلموا، بس يوافقوا، ساعتها سينصر الله جل جلاله هذا الدين. رجع هؤلاء الستة نفر إلى المدينة وحملوا إليها رسالة الإسلام، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى، ستة لفوا المدينة كلها، كل البيوت بلا استثناء، يحدثونهم عن رسول الله. وانا قلت قبل كده ان من اعظم الميزات التي جعلها الله في شخص النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ان هو كان شخصية تتحب، اللي يشوفه يحبه على طول. فلذلك لما وقع حبه في قلوب هؤلاء الستة كانوا بيتكلموا عنه بحب، تشوفوا كده اللي بيحب لما يتكلم عن اللي يحبه تحس ان عينيه بتلمع ووشه يقفز من وجهه السرور والبشر. فلما كانوا بيتكلموا كده ترك تأثيرا عظيما جدا. ولذلك كان هؤلاء الستة طليعة الدعوة الموفقة، دعاية موفقة للإسلام، لأنهم بدأوا يدعوا بحب. حبهم للنبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه. ده انتم بقالكم كتير ما بتصلوش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كانوا بيكلموا عن النبي بحب صلي عليه صلى الله عليه وسلم، وكانوا بيكلموا عن الإسلام بحب صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كانوا بيكلموا عن القرآن بحب وانبهار. الجن نفسهم لما سمعوا القرآن قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاب قرآنا عجبا، قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. شاهد إيه أثمرت دعوتهم أنه لم يبق بيت في المدينة إلا ودخله الإسلام، حتى إذا استدار العام وأقبل موسم الحج كان في كل بيت من بيوت المدينة واحد مسلم. الكلام ده أنا بقوله من زمان، إن النهاردة في مصر كل بيت في مصر في إنسان ملتزم، رجل أو امرأة أو شاب أو بنت أو طفل، كل بيت بلسه لا يخلو بيت واحد في بلادنا من هذا الشخص الملتزم، ملتزم بالدين، سبحان الله العظيم. وهذه كانت نابتة الخير، لعله بسببها أن فتح الله هذه الأبواب، أبواب الخير، وإنقاذ هذه الأمة. نسأل الله أن يتمها على خير وأن يجعل عاقبة أمورنا إلى خير. الشاهد لما دارت السنة كان خلاص، فأخذوا وفدا مكونا من 12 رجلا مسلمين، 6 الأول ومعهم 6 آخرون، وعزموا على الاجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم ليوثقوا إسلامهم ويدعونه إلى المدينة. لقيهم النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بالعقبة وعقد معهم بيعة، بيعة. وأنا اتكلمت عن قضية البيعة أظن في الدرس السابق، أن البيعة أن يتعاقد ويتعاهد عهد بين الإنسان بين شخصين أمام الله، الله عليه شهيد، على عناصر معينة يلتزم بها الطرفان. وبنقول ان البيعة في المعنى الاصطلاحي ان تكون البيعة للخليفة الممكن، البيعة على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وهذه لا تجوز الا للخليفة الممكن. هناك بيعات، ان تبايعني انت على الصلاة، لان في الحديث بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، فقد تكون بيعة بينك وبين شخص على مثل هذا، أن تصلي وألا تترك الصلاة، ألا تكذب مرة أخرى، ألا تزني مرة أخرى، ألا تؤذي مسلما مرة أخرى، قد يجوز مثل هذا. لكن البيعة العامة على السمع والطاعة لا تجوز إلا للخليفة الممكن. الشاهد لقيهم رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في العقبة وعقد معهم بيعة على الإيمان بالله وحده والاستمساك بفضائل الأعمال والبعد عن المنكر. وكان عبادة ابن الصامت من الذين شهدوا هذه البيعة، بيعة العقبة الأولى دي اسمها بقى بيعة العقبة الأولى اللي فيها 12 صحابي، وأخبرنا بهذه البيعة في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. هي دي البيعة المعروفة اسمها بيعة النساء اللي هي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها في سورة الممتحنة. بس كانت هذه البيعة التي يبايع عليها رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كل الناس، ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. بايعه الرجال 12 وقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. وهذه البيعة هي ما كان النبي يدعو إليه، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما تتأمل، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تأتوا ببهتان، ولا تعصوني في معروف. طيب مين يرفض الخير ده؟ مين يأبى هذه المعاني؟ كلها معاني عظيمة. أنا كنت لسه امبارح بقول إن لو المجتمع يعيش في ظلال شريعة الإسلام نبقى أسعد مجتمع في العالم. إيه والله أسعد مجتمع في العالم حين يعني يتعاهد الناس على أن تقوم على تطبيق الشريعة، على إقامة الشريعة في ذوات أنفسنا. أيكره هذه العهود إلا من يريدها عوجا، يريد الفساد في الأرض؟ هذه أمور يقبلها كل عاقل. بعد أن تمت البيعة وانتهى الموسم، قال المبايعون لو أرسلت معنا أحدا يعلمنا الإسلام، عايزين حد من ريحتك. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب ابن عمير. وحقيقة إن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم يبعث معهم واحد من طرفه، هذا الشخص سيمثل الإسلام، وهي دي القضية اللي احنا بنتكلم عليها دايما. صناعة الرجال، صناعة الرجل المثالي، صناعة الشخصية المثالية التي تمثل الإسلام، صناعة القدوة، صناعة الإمام، صناعة القائد، هو ده الذي نفتقده في هذه الأيام. نحن نلاقي الراجل، الرجل الذي ينظر إليه فيرى الإسلام، راجل راجل. لم يكن هذا الرجل الذي يحمل راية الإسلام وينظر إليه على أنه يمثل الإسلام إلا رجلا ربي تربية صحيحة على هذا. عشان كده قلت ان فيما في الخير الذي نعيشه في هذه الايام، ربوا اولادكم على الشجاعة. نريد ان نربيهم تربية السادة لا تربية العبيد. نريد ان نربي اولادنا تربية القادة لا تربية التبعية. نريد ان نربي اولادنا على عقيدة صحيحة لا على عقيدة ملوثة ملخبطة. نريد أن نربي أولادنا كما قلت تربية الصف المنظم لا تربية القطيع. لذلك في كيف وأخواتها الساعة 5 كل يوم 4 إن شاء الله، في كيف وأخواتها بنتكلم عن بناء أمة، في بناء مثل هؤلاء الأطفال، أن يربى الطفل، كلام كان الحلقة اللي فاتت يوم الأربع الماضي، أن يخرج طفلا سويا لا يعاني من العقد النفسية. ولن يربى طفل كهذا إلا إذا عرف الأب والأم المنهج الذي يربى عليه الطفل لكي لا يعاني. الشاهد إن رسول الله صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرسل معهم رجلا، مش أي راجل بقى، روح معهم يا فلان، لا. لذلك أردت أن أستعرض شخصية سيدنا مصعب بن عمير. عايزين نتكلم عن سيدنا مصعب شوية. إزاي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا مصعب بن عمير شاب من أكثر شباب قريش رقة ووداعة وثراء. نشأ منعما في ظل والديه في بيت يزخر بالفاخر من الثياب والنادر من العطور. مصعب ابن عمير زينة فتيان قريش ودرة مجالسه. مصعب ابن عمير كان يستورد له خصيصا نوع من العطور لا يتعطر به غيره، وذلك قبل أن يسلم. وإذا به تنقلب حياته فجأة، إذا به يرضى بشظف العيش ويلبس الجلد الخشن من الثياب. ما الذي غيره؟ وما الذي حوله هذا التحول العظيم بهذا الرضا التام؟ إنه الإسلام. هرضى كنت كتبت كتاب ولم ينشر لسه، مركون الله يرحمه، كان أحد الإخوة كان شغال معايا زمان، عندنا فايل اسمه مركونات، اسمه دين المترفين. دين المترفين دائما أهل الترف هم الذين كانوا يعارضون الأنبياء، فإذا أرادوا أن يسلموا كانوا يشترطوا مجالس خاصة له. دين المترفين عايزين التزام 5 نجوم. دين المترفين عايزين التزام بالشنطة، التزام الشنطة، انه يدخل الدين بشنطته، انه يفضل الوادي الحليوة الأمور اللي البنات بتبصله وتنبهر بيه وتعكسه. عايز يفضل هو حتى بعد ان يلتزم انه هو يبقى شيك ورشيق، او هي تبقى شيك ورشيقة وتخر أنوثة. مش هو ده الدين. أنا ما بقولش إن الدين إن الإنسان يبقى صاحب أخلاق جلفة، لا لا لا لا لا لا لا لا، وإنما أقول أن يكون صاحب أخلاق عالية، ولكن بدون أن يشترط على الله، أن يشترط أنه يلتزم بالطريقة الفلانية، بل يكون عنده الحرام حرام. كلمة حرام دي تسري على الغني وعلى الفقير، على الكبير وعلى الصغير، على العبد وعلى السيد، تسري على الكل كلمة حرام. فمثلا حين ينهى رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم عن إطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين، اللي هو العظم الناتئ على جانبي القدم، يبقى البنطلون لازم يطلع فوق لأمر الشرع، شكله وحش، الشرع أمر بكده خلصت. امال اشمعنى لما جت الموضة برمودة عملتها وانت مبسوط وبقيت سعيد بيها كده؟ اشمعنى لما، ما فيش داعي ان احنا نتكلم في في في في, في القضية دي. لما اسلم سيدنا مصعب بن عمير، أمه حبست عنه كل شيء، ما إن لامس الإسلام قلب الشاب الغض اليافع حتى وجد لديه قبولا سريعا. ذلك أنه لم يحمل منذ صغره للإسلام في قلبه ذرة بغض، ذرة كراهية، وما نشأ ناقما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على الرغم من أنه دعي إلى ذلك، بل على العكس سعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يسر، واستمع إليه في إنصات في دار الأرقم، وسرعان ما أعلن عن نفسه واحدا من المسلمين، إنه مصعب الخير كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصعب الخير، مصعب ابن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف كما تثبته كتب السير. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى مصعب بن عمير وعليه إهاب من جلد كبش قد تمنطق به، فقال انظروا إلى هذا الذي قد نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبويه يغذيانه بأطايب الطعام والشراب، ولقد رأيت عليه حلة شراها أو شريت له بمئتي درهم، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما تروا. سبحان الله العظيم، ايه القصة بقى؟ ايه اللي حصل لسيدنا مصعب؟ سيدنا مصعب زي ما قلنا كده كان شاب من اجمل فتيان قريش، شاب كان يلبس افخر الثياب ويضع افخم العطور ويعيش كأبهى شاب في عمره، كان رضي الله عنه وحيد امه المدلل، فلما اسلم خشي أمه فحرص على إخفاء إسلامه حتى لا يضايقها لما يعلم من حبها إياه، لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، سرعان ما عرف بأمر إسلامه وبلغ الخبر أمه، فما كان منها في البداية إلا أن حبسته في منزله ووضعت عليه الحراس حتى يرجع عن دين محمد، ولكنه رضي الله عنه استطاع أن يفلت وأن يهرب وأن يهاجر مع المسلمين إلى الحبشة. قصة طويلة سأحاول أن أختصرها سريعا وبطل تفرك يا مدني لسه ربع ساعة. عن ليلى بنت أبي حثمة قالت لما اجتمعوا على الخروج يعني إلى الحبشة جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن مصعب بن عمير قد حبسته أمه وهو يريد الخروج الليلة، فإذا رقدوا قال عامر بن ربيعة وهو يريد الخروج الليلة فانتظروه إذا رقدوا، قال عامر بن ربيعة فنحن ننتظره ولا نغلق بابا دونه. فلما هدأت الرجل جاءنا مصعب بن عمير فبات عندنا وظل يومه حتى إذا كان الليل خرج متسللا ووعدناه فلحقه فيه وأدركناه فاصطحبناه، قال وهم يمشون على أقدامهم وأنا على بعير. كان مصعب بن عمير رقيق البشر ليس بصاحب رجله، ولقد رأيت رجليه يقطران دما من الرقة. سيدنا مصعب بن عمير ما كانش بتاع مشي، ما كانش بتاع بهدلة، ما كانش يقدر، ومع ذلك مشي. فأول ما مشي شوية يدوبك نص كيلو بس بدأت رجليه تشر دم. مسكين مش واخد على كده. فرأيت عامر خلع حذاءه فأعطاها، قال له البس ده في رجلك يا عم. وهكذا يعني اللي يقدر يمشي يمشي. وانا قلت قبل كده ان الاسلام وشريعة الاسلام تستوعب، تستوعب امثال فاطمة بنت الخطاب اللي وقفت لاخيها عمر بن الخطاب، وتستوعب امثلة خباب بن الارت اللي استخبى تحت السرير. ده موجود. سيدنا مصعب بن عمير اللي مش قادر يمشي حافي، واخر ياخدها من مكة الى الحبشة حافي، مفيش مشكلة. فحتى انتهينا الى السفينة فوجدنا سفينة قد حملت ذرة وفرغت ما فيها، فتكارينا الى مور، ثم تكارينا من مور الى الحبشة. ولقد كنت ارى عامر بن ربيعة يرق على مصعب رقة ما يرقها على ولده، وما معه دينار ولا درهم، بل كان كل ما معي وزوجي 15 دينارا. سيدنا مصعب بن عمير خارج لا جنيه ولا قرش، يدوبك عامر بن ربيعة ومع زوجته معهم 15 دينار. فكان عامر بن ربيعة رضي الله عنه بيبذل كل جهده انه يريح سيدنا مصعب بن عمير. هاجر سيدنا مصعب بن عمير هذه الهجرة الاولى، ثم رجع، والقصة قلناها بقى في هجرة الحبشة، ثم هاجر الهجرة الثانية. وما ان عاد الى مكة حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعده لمهمة هامة وجليلة، وهي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يا إخوة، لعل الرحلتين إلى الحبشة كانتا من التربية. ولما أراد الله جل جلاله أن يهيئ سيدنا موسى للرسالة أخرجه من بيت فرعون إلى رعي الغنم ليتعلم سياسة الأمم. لازم من هذا التقشف وهذه الجدة والجدية في أخذ أمور الحياة والخروج إلى شظف العيش وإلى الرجولة الحقة. فلذلك كان خروج مصعب بن عمير من مكة رضي الله عنه إلى الحبشة هجرة والعودة، ثم الخروج إلى الحبشة مرة أخرى والعودة، كل هذا من التربية والتهيئة لكي يصلح أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. عن عروة قال: حج نفر من الأنصار من بني مالك ابن النجار، منهم معاذ بن عفراء وأسعد بن زرارة إلى آخره. فأرسل معهم مصعب ابن عمير، خرج معهم سيدنا مصعب إلى هناك رجلا عالما معلما أعده رسول الله صلى الله عليه وسلم إعداد رجل يقوم بدين، إعداد حقيقي. وكان رضي الله عنه سيدنا مصعب، هتيجي بقى هنكمل بس قصته في الدعوة في سياق السيرة، خلينا الوقت احنا في ترجمة سيدنا مصعب. أول من جمع بالناس في المدينة، خرج إلى المدينة يقرئهم القرآن، فأول من صلى بهم الجمعة فأذن وخطب وصلى بهم الجمعة ركعتين. مصعب بن عمير هو الذي حمل لواء المسلمين في غزوة بدر، شهد بدرا واختاره الله للشهادة في سبيله يوم أحد. مصعب بن عمير أريد أن أتوقف معه وقفة أخرى، وهي كيف ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب وأمثاله على القيادة. إن الرسول يبعث مصعب واحد لوحده، ويقال إنه كان معاه عبد الله بن أم مكتوم، يفتح المدينة، فتفتح المدينة بلا حرب، يبعث سيدنا معاذ بن جبل لوحده إلى اليمن، يفتح اليمن لوحده وليس معه شخص آخر، سيدنا معاذ بن جبل. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الرجل من أصحابه يفتح بلد، يفتح دولة. كيف ربي هؤلاء؟ لعل هذا ما نعود إليه في الحلقة القادمة. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله. يا ترى إيه أخبار الواجب؟ أنا قلت لكم المرة اللي فاتت إن أنا هسألكم على الواجب، واللي ما عملش الواجب يعني هنحاسبه حساب. فده تاني ملحق ليك وآخر ملحق، إن الأسبوع ده إلى الجمعة القادمة صيام الاثنين والخميس إن شاء الله، قيام 11 ركعة قبل النوم، قراءة جزء قرآن كل يوم، الأذكار الخمسة اللي احنا اتفقنا عليها، الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل والبقيات الصالحات والكلمتان الحبيبتان. إخوتي، أنا أحبكم في الله، استعينوا بالله وانشروا بين أهلنا في هذه الأيام كثرة الصدقة. عايزين تكثر الصدقات على الفقراء. النهاردة الناس، في ناس تعطلت عن أعمالها، وناس أغلقت مصادر رزقها، وناس يعني استدانت وركبتها الديون، فنريد أن نكثر الصدقة. تصدقوا، تصدقوا أيها الناس، تصدق بما شئت، بما استطعت، تصدق بجنيه، بأقل من جنيه، بخمسة جنيه، بعشرة جنيه، وتحرى أن تعطي المستحقين، المحتاجين، الذين يبحثون. دعك من محترفي التسول، وابحث عن أهل الحاجة الصادقين، ونتبنى قضية إصلاح أخلاقيات الأزمة لنعيش أخلاقيات النعمة، نعمة الله عز وجل علينا بفضله سبحانه وتعالى ورحمته. أسأل الله أن يكشف الغمة عن جميع الأمة. اللهم ارفع البلاء عن أمة حبيبك محمد. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك أن تمكن لدينك ولأهل السنة في الأرض يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله، وأنا أحبكم في الله. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء، وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء.